أولاً، لديك 12 ساعة. ثانياً، قم باتباع تعليماتي ولا تغير أي شيء. ثالثاً، الماضي أم المستقبل؟ دعهم وشأنهم. حسناً، لقد فهمت. كررت هذا. هيا استعد. اقتحم. Take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. ها قد أتت صاحبة المكان. هيا ضعي الصورة على المنضدة. مرحبا يا شياوشي، إنني أسدد قرضك. وأنت تلهو في الأرجاء كل يوم. لي. انظر إلى نفسك، أتريد أن تكون عاطلا عن العمل؟ لقد ترعرعت هنا مع والدي، ولن أذهب إلى أي مكان إلى أن يعودا. سأشنق نفسي هنا. إن كنت ستتخلصين مني فلن يجد والدك مستأجرا. أنت طفولي. أحمق. ماذا قال؟ ماذا قال؟ شياولين، تعالي إلي وأريني الصورة. حسناً، جوانج جوانج. جوانج جوانج؟ هل نسمي الجرو وانج وانج؟ يا ليتك مثله، أصغر منك لكنه أقل. شياولين، لم أكن لأفعل ذلك لولا مراعاتي لك. عميل المهمة يأمل أن نحصل على بياناتهم المالية الأساسية قبل التقرير المالي للرابع، الثالث من لعبة فيكي بعد غد. لن يشرف عليها الرئيس التنفيذي لوحده تفاديا للقرصنة. يداهمنا الوقت، لا تراوغي، تحدثي عن وسيلة الدخول. مساعدته إما، إنها الشخص ذو الاحتمال الأعلى. هيا قولي لي، متى التقطت آخر صورة لها؟ ها؟ نشرت هذه على المومنت خاصتها عند العاشرة قبل أمس. سمي منتصف الليل. ابحث عن فرص، إن لم ينجح ذلك تفقد بياناتي الأسبوع الماضي. قد لا تكون البيانات حديثة. أي فرصة؟ أجل، لكن واحدة فقط. أولاً، لديك 12 ساعة. ثانياً، فلتقم باتباع تعليماتي وإياك وأن تغير أي شيء. ثالثاً، الماضي أم المستقبل؟ دعهم وشأنهم. حسناً، لقد فهمت. كررت هذا. سوف تدخل للصورة وستقود الطريق. هيا استعد. اقتحم. توقف، طبق ما أقوله لك ولا تكن دراميا. حسنا حسنا حسنا، أنا منصت إليك. والآن هل علي أنهاء هذه الفطائر؟ تمهل. لماذا علي أن أتمهل؟ إما، تعالي إلى هنا. حسناً، أنا قادمة. أنت انتبه إلى سلوكك. أنا قادمة في الحال يا سيد زو. كيف كان ذلك؟ هل أنت راض الآن؟ ما الذي يجري؟ أهناك أحد يضايقك؟ أنا بخير، متيمة قليلاً بكذبة فحسب. أحمق، أخبرتك ألا تفعل ذلك. لا تحل كذبة إلا بأخرى. ماذا؟ هل لديك حبيب؟ أنا هل لدي حبيب يا جوانغ؟ كلا، عليك العودة إلى رشدك. كلا، حسناً. ماذا أردت مني يا سيد زو؟ رأيت المومنت الخاص بك. طعام جاهز؟ ماذا عن وجبة منتصف الليل؟ كلا يا سيد زو، طلبت فطائر ملفوفة اليوم، ألن تغادر مبكرا؟ صعب أن تقاتلي بمفردك، لا تترددي في طلب شيء، أليس صحيحا؟ ما رأيك؟ ألن يكون ذلك غير لائقا قليلا؟ عملت لصالح لسنتين، نحن شريكان، وهذا ليس بالأمر الجلل. سيد زو، أيمكنني أن أخبريني فقط، ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ جوانغ، ما الذي يحدث؟ فعلت ما طلبت مني، ما خطبه الآن؟ اهدأ قليلاً وقل ما أقول. نحن الآن في مبنى الشركة. لا تقحمني في مأزق. سيد زو، نحن في مبنى الشركة. هذا مكتبي، المكان الأكثر خصوصية في الشركة، بالإضافة إلى أن حاسوبي وهاتفي مشفران، لا أملك أبداً هواية التقاط الصور، لذا يمكنك أن تطمئني. جوانغ، ما الذي يفعله هذا؟ قل لي ماذا أفعل؟ من أجل المهمة، كن شجاع. أنت تمازحني، أليس كذلك؟ إن قمت بتغيير واحد سيتطلب ذلك تغييرات كثيرة، وعندها سيتم تعطيل نهج التاريخ. الآن ادفعه بعيداً، هيا. آسفة يا سيد زو، إنه هاتفي. لقد أنقذت حياتي. ماذا؟ رقم خاطئ؟ أمي، أنا ابنك، انتظري، أقصد ابنتك. يا له من وقت غير مناسب لكي تتصل فيها الأم. أمي، أنا بخير، بخير حقا. رأيت المومنتس الخاصة بك، هل تتناولين العشاء الآن؟ كلا، كانت تلك صورات العشاء، نشرتها عندما وصلت إلى المنزل. لا تكذبي علي، ساعات زائدة مجدداً، والأكثر من ذلك طعام جاهز مجدداً، زيوت ضارة ولحم فاسد ستمرضين. إنه القرن 21، الطعام الجاهز جيد جداً، نظيف جداً، صحي وآمن. كل هذا من أجلكم أيها اليافعون، لا يمكنك. حسناً، هذا يكفي، احتفظي بكلماتك، دعيها تنهي عملها وتأتي إلى المنزل مبكراً. عزيزتي، أخبرتك أن تحضري والدتك عندما تنشرين المومنتس خاصتك. أنت لماذا حضرتني؟ كانت تلك غلطة يا ابنتي، لا تدعيها ترى ذلك، تحدثي إلى رئيسك، إذا لم تستطيعي الانتهاء اليوم فأنهيه غدا. أفسحي لنفسك وقتا للحصول على حبيب، اتفقنا؟ أبي، أنا. ماذا تفعلين في الظلمة؟ يجب أن تنتهي مواد الغد اليوم، سمعتي؟ حسناً، لا بأس، سمعت رئيسك ينتقدك، عودي إلى عملك. وداعاً، وداعاً. أجل، وداعاً. بالمناسبة، لا تنسي ترتيب قاعة الاجتماعات قبل الساعة 9. حسناً يا سيد زو. وتفقدي قمامة زملائك قبل أن تغادري. كما تريد يا سيدي. تفاديت رصاصة، ماذا أفعل الآن؟ نسيت كلماته؟ حضر المواد، لا تقلق، أنا هنا معك، سأرشدك. أسرع، عليك الانتهاء قبل الثانية، وإلا تغير الماضي بسببك. جوانغ، أنا أكرهك. لست أنا من عليك كرهه. جوانغ، هل تستمر في فعل هذا يوماً بعد يوم؟ لقد قلنا لا مزيد من التباطؤ في الماضي. اجتماع الحسابات، عليك الاهتمام في الغد بالتقارير المالية. هل تقصد اجتماع التاسعة صباحا؟ علينا الحصول على البيانات قبل العاشرة. الساعة الأخيرة هي فرصتنا. منتصف الليل، من هذا؟ دعك منه الآن. رائع. احذري، إنه ساخن. ليس على الشخص أن يقلق كثيرا، عليك الانتظار والتمهل أحيانا. خذي. أبي، لماذا لا تنتظر؟ لا بأس، فأنا قوي. تظاهر، استمر في التظاهر. يجرؤ والدك على محاربة كل خطر من أجلك. انظري، إنها محمرة. أوه لا بأس، لا تحدثي جلبة كالنساء، أنا رجل ناضج. يا للعار، هيا بسرعة، النبيذ الأبيض. أحضرها بنفسك، أنا مشغولة بتحضير الحساء. إذن استيقظت؟ حلمت بتناول الفطائر مع والدي. احتفظت بذلك؟ أجل، لكنني لست الوحيد. عندما تصبح مكانها فإنك ترث كل أحاسيسها وذكرياتها. قل لي، هل سوف يعودون؟ حسناً، عد إلى النوم. وأنت أيضاً. يا فتاة، أأنت في المنزل؟ سمعت من والدي أنه تم انتقادك من رئيسك بسبب المكالمة. أردت الاعتذار على ذلك. عندما أفكر إذا كنت تأكلين أو تنامين، أشعر بالقلق الشديد عليك. أنت قرة أعيننا. أحسنت. ما زلت في الشخصية؟ احذر. ها، إذا لم يكن لدي دين لأدفعه، فمن يرغب بالتعامل مع القمامة؟ ما هذا؟ ها؟ هناك من هم مستعدون للقيام بعملك. سيدزو، لم أكن أتحدث عن العمل. كسر صنبوري مجدداً، لقد أزعجني ذلك. اعملي بجد ولا تتحدثي كثيراً. أنصحك بهذه الطريقة الوحيدة كي تصبحي عنقاء. حسناً، تفضلا. جوانغ، متى علينا البدء؟ على رسلك، ليس هناك جميعاً. إنه ماكر جداً، لا يمكننا رؤية شيء بسبب الشريطة. إياك وأن تكون كثير القلق، عليك التمهل والانتظار قليلاً بعد. إذن أخبرني كم علي الانتظار. إنه سر. سحقاً. هيا الآن أوقع كوبا. أنت إيا. ماذا تنتظر؟ هيا ساعد. سيدزو، دعني أنظف هذا. أوه كلا، أنا لا يمكنني التحمل. انظروا ماذا لدينا. في وقتها. لا عجب في قوله ساعات إضافية، هناك العينة تخدم هنا. إذن لماذا أتيت؟ أسأت فهمي، إنها مساعدة. ابتعد، نطاق عملها واسع جدا، أنت فتاة لعينة. لا أدري إنها تغريني. سحقاً. اتبع تعليماتي. ماذا فعلت؟ لم أفعل. اخرسي، أنت قليلة التربية. على والديك الجاهلين أن يمنعا ابنتهما من التطفل وإيذاء الآخرين. يا لك من لعينة. شياوشي، شياوشي، لا تكن سخيفا. تذكر جميع القواعد ولا تنسها. أولا، لديك 12 ساعة. ثانيا، قم باتباع تعليماتي ولا تغير أي شيء. ثالثا، الماضي أم المستقبل؟ دعهم وشأنهم. كيف تنظرين إلي؟ حصلت على البيانات، تمت المهمة. بالأمس تم إيقاف لعبة فيكي بسبب بيانات احتيالية، قامت الشرطة باعتقال زو وهو المتورطين. أما زلت غاضبا مني؟ لقد استحقا ذلك، إنه أمر مبهج. في رأيك لو أنني فعلت شيئا أكان كل شيء ليتغير؟ كنت مساعدته، إنها وصمة عالم في حياتك. لن تجدي عملاً في هذا المجال مجدداً، أنصحك بتعلم شيئاً آخر. شيء غبي صحيح؟ مرحبا أمي. عزيزتي لماذا تبكي؟ يا إلهي، أخبرتك ألا تثيري جلبة، لقد سببنا لها المتاعب. عزيزتي، والدتك تعلم أنك اشتقت لها، إنها متحمسة وتريد أن تحضر لك الفطائر الملفوفة، ثم قالت أن الجو بارد الآن، لذا ستضيف لحاف وسراويل وملابس سميكة. أخبرتها أن كل شيء متوفر في المدينة، لكنها أصرت أن تلك الأغراض كانت أدفأ. ألقي نظرة، ارتديها وإذا وجدتها ريفية وإن لم تعجبك دعيها هنا. كلا، أريدها. أيمكنكما المكوث؟ نخشى تعطيل عملك. ماذا حدث؟ هل أزعجك أحد؟ قولي لي. انتظر قليلا، سآتي حالا. أريد أن أعرف كيف هو حالها الآن. أنا آسفة. لا بأس، سمعت أنك في عجلة من أمرك، يمكنني إيصالك. أخبرتك ألا تسأل عن المستقبل. حسناً، لن أسأل، كنت أمزح. لماذا أنت جدي هكذا؟ يا رفاق، استقبلوا الضيف. مرحباً أيتها المالكة. كيف أتيت بقضية جديدة؟ عليك الاختيار بحكمة ولا تأتين بكل شيء. ها هو الحدث الاجتماعي. وجدت جثة امرأة في النهر الليلة الماضية. وفقاً للشرطة شاركت المتوفاة في أعمال مالية في لعبة فيكي، والآن احتمالية انتحارها بسبب فشلها في العمل غير مستبعدة. ستعمل محطتنا تقرير متابعة في الحالة. أنا قادم. 想上哪的电话没有接，就是要在烟火下闭着眼，让周围霓虹灯光退后些，习惯下才能赶紧你的脸，讲讲腰坠着的玻璃酒杯，默念着分钟里漂浮。我快就能够回到从前，但却变得光潮似子，要住就别的机会和你慢走，我这屋子里就rock，看见过去了，我是否还能走我自己？I got lost in the street and I'm living in，or maybe I should just quit overthinking。我一时看了看我的右手。 那落叶掠过了我的胸口，没来得及说藏着天后，我目光怎么又被偷走？You should really stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it, while your mind overclouded， 脱离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保 ？So stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it, while your mind overclouded。 时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰。 Yeah. Stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it while your mind overclouded. Yeah.